ساعتك من حين كان تيرو عرف راس كان دير خطير جس كان دور من دي كوسور مقصات على فينا فابو مي فيدا تكيرو بور فابور في تليفوني وسط الحمر قريب ستوني كل ساعة كيصوني الساعتة تحبوني كيغفلوني بزاف النماري كاين اللي غايديه من غير اللي غايبغيه انا صافي انتي عرفتك حي عرفت اللي باغا راكي رخيصة وطماعة كتبدلي في كل ساعة صافي غي نسيني راكي ما تقدي على محيلي في تليفوني وسط الحمر قريب ستوني في كل ساعة كيصوني الساعة تحبوني كيغفلوني بزاف النماري كيسوني الساتة تحمقوني راني خطر كان العب بالنار للعب تبديلك راني تعالى بغطار راني مرة هنا ومرة لهي قلبي ملكي أنا ما كاين اللي غايتي فايت بكيت فايت تغدرت وخديت قرار عمري ما انتيق هنا هنا عمري ما عندك يصحاب ليك قلبي يصبر ليك في كلامي خطأ مشي كدب راني واضح راني ماشي ملزوم نعيش في لهمو حتى حاجة ما تدوم وعيت مليت من سامح وسط الحمر راني مستوني في كل ساعة كيسوني الساطة تحمقوني كيغفلوني بزاف النماري راهم دوخوني كل ساعة كيسوني الساطة تحمقوني راني خطر كان العب بالنار للعب تبديلك راني تعالى بغطار راني مرة هنا Телефон.